إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدئ في هذا الدرس وهو الدرس 20 من كتاب الشاطبي رحمه الله، فليقرأ علينا القارئ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وذكر الآجري أن ابن سيرين كان يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وعن إبراهيم: ولا تكلموهم إني أخاف أن ترتد قلوبكم. وعن هشام بن حسان قال: لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. بارك الله فيك. هذا الدرس هو استمرار للدرس السابق والذي قبله في بيان نصوص الصحابة والتابعين في ذم البدع والحذر على مجتمعهم من التغيير والتبديل، فإن آفة هذه الأمة هو التغيير والتبديل، أن يقع عليها التغيير والتبديل في مفاهيمها الاعتقادية وفي أحكامها الشرعية، فإذا صنعت ذلك اتخذت لذلك بدائل مما يصنعه البشر ومما يفكر به البشر وهي الأهواء، فإنه كما سلف معكم ليس هناك إلا الشريعة أو الهوى، فمن لم يتبع الشريعة ويتحاكم إليها في الأمور الكبيرة والصغيرة فإنه لا بد أن تدخل عليه الأهواء، سواء في الأمور الكبيرة أو الصغيرة، أي فيما خالف فيه الشرع. فالبديل إذا خالف الإنسان الشريعة فالبديل والعياذ بالله هي الأهواء. والأهواء حقيقتها هي التغيير والتبديل للطريق الذي شرعه الله عز وجل لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، والذي شرعه الله عز وجل للمسلمين، فإذا بدلوا وغيروا بدل الله عز وجل بهم وغير، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الكلام الأول هنا هو كلام الآجري، ذكره عن ابن سيرين قال: كان يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء، بمعنى أنهم لما تركوا الشريعة ظلوا يترددون في الغواية ويترددون في البدع ويترددون في الأهواء، فينتقلون من هوى إلى هوى، وينتقلون إذا تركوا الشريعة المحمدية انتقلوا إلى شرائع البشر، فانتقلوا من شريعة فاسدة إلى شريعة فاسدة، ومن عقيدة فاسدة إلى عقيدة فاسدة، فلا يستقر بهم الحال حتى يهلكوا أو يراجعوا دينهم. ومعنى قوله هنا ومعنى قوله هنا أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أي أنهم يرتدون مرتين، يرتدون عن الحق الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويجانبون الاعتقاد الصحيح ويدخلون في الاعتقاد الفاسد ومخالفة الشريعة، ثم إذا وقعوا في تلك الأهواء فإنهم يرتدون عنها مرة أخرى، يعني أنهم في أمر مريج، في أمر مضطرب لا قرار له، فإن الإنسان لا يقر له قرار إلا أن تكون عقيدته صحيحة وأن يكون احتكامه إلى الشريعة، فإن كان كذلك فحينئذ يقر له القرار ويستقر أمره، إذ عقيدته حينئذ معلومة وشريعته معلومة. أما إذا دخل في الاعتقاد الفاسد وخالف عن الشريعة فإن الأمر الذي ينتقل إليه قد لا يستقر عليه، فإنما زينه له الشيطان، فقد يزين له الشيطان أمرا آخر، وهذا أمر ظاهر لمن درس التاريخ. فالفرق مثلا بعضها ينتقل من مذهب إلى مذهب، ومن قول إلى قول، ومن فساد اعتقادي إلى مثله، والذين خالفوا عن الشريعة في هذا العصر ينتقلون من مذهب إلى مذهب، ومن شريعة إلى شريعة، ومن قانون إلى قانون، ومن هوى إلى هوى. فهذا هو شأن أهل الأهواء، ولذلك الذي يقع عليهم هو عقوبة لهم. وجنسه أو مثله ما يكون في أهل الكفر والعياذ بالله. ألم تروا إلى قول الله تعالى خطابا للكافرين: إنكم لفي أمر مختلف يؤفك عنه من أفك. فأمرهم مختلف جدا، وسبب ذلك أنهم لم يرجعوا إلى شريعة ثابتة، ولم يرجعوا إلى عقيدة صحيحة، فاختلف أمرهم. وهكذا شأن أهل الكفر وأهل الأهواء والعياذ بالله. وأما الثاني وهو قول إبراهيم ابن سيرين من التابعين مشهور، النخعي أيضا هو فقيه أهل العراق، كان يبغض المرجئة ويقول: لأنا على هذه الأمة أخوف من المرجئة عليهم من الأزارقة الذين هم الخوارج. وهذا اعتدال قوي في التفكير، فإن جميع البدع يخاف منها لأنها شر مستطير. فالإرجاء هو القول بأن الإيمان هو القول ونفي العمل عن ذلك. ولا شك أن هذا الاعتقاد الفاسد لما بدأ واختلفت العبارات فيه واقتتل الناس عليه، فإنه أدى إلى شر كثير في هذه الأمة. ونقل عنه أيضا لما قال هنا: أنا أخوف على هذه الأمة من فترة المرجئة، وهم الذين يرجئون العمل يؤخرونه عن الإيمان. نقل عن غيره كابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن الإرجاء أدى إلى ظهور الفسق في هذه الأمة. وبيان ذلك أنه إذا استقر في قلب الإنسان أن الإيمان هو القول، وانتشر ذلك في الجهال، فإنه يظن أن العمل ليس بلازم، ويظن أيضا أن النواقض ليست مؤثرة في العمل وليست مؤثرة في الإيمان، كما ظنه كثير من الجهال، يظن أن الإيمان هو التصديق في القلب ولا يضره ترك العمل. فإن هذا المعنى من الإرجاء أفسد على الناس دينهم والعياذ بالله. ولا شك أن الأهواء جميعا مضرة بعقائد الناس وأفكارهم ومفاهيمهم. وأما النص الثالث فهو عن هشام بن حسان، هو هشام بن حسان الأزدي محدث البصرة، توفي عام 248، قال: لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا عياذا بالله. ذكره ابن وضاح واللالكائي في شرح السنة. ولهذا أمثلة كثيرة توسع فيها المصنف في مقام آخر، لا بأس من أخذ بعض الأمثلة ثم نترك البحث المفصل في ذلك إلى موضعه. انظر صاد 144، وإنما نأخذ الآن مثالا ومثالين يوضح المقصود، وإلا فإن هذا البحث سيأتي له بحث تفصيلي. خذ المثال الأول الذي يوضح أن المبتدع على خطر عظيم. الذين ردوا أخبار الواحد بإطلاق، هذا رأي من رأي أهل الأهواء، يردون أخبار الواحد بإطلاق. أكثر الأخبار رويت عن طريق الواحد ولا عن طريق المتواتر؟ طريق الواحد العدل، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فقال هنا مبنى التكليف على أي شيء؟ على الشريعة أو لا؟ فإذا رد أكثرها كيف يقبل له طاعة؟ لاحظت من المثال الأول لا يقبل الله لصاحب بدعة صياما ولا صدقة ولا صلاة. لاحظ هنا لأن هذه البدعة على خطورتها تؤدي إلى رد الشرع. فالذي لا يقبل خبر الواحد فإن عامة التكليف مبني عليه وسائر ما يتفرع عنه، فإذا اطرح نقل الآحاد لابد أن يستعمل رأيه، لابد أن يستعمل رأيه، وإذا استعمل رأيه أدى إلى ترك السنة وأدى إلى ترك التكاليف التي يقوم عليها خبر الواحد وهو كثير، وهذا مؤد إلى رد الشريعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا معنى أنه يرد عليه عمله الذي تلبس فيه بالبدع، وهذا مما يدل على خطر الابتداع في الدين. المثال الثاني أيضا ذكره صاد 145، قال قول بعض أهل التصوف المكاشفين بحقائق التوحيد الذين يزعمون أن من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك فإنه تسقط عنه التكاليف، إذا سقطت عنه التكاليف كيف يقبل الله عمله؟ هذه أمثلة توضح أن المبتدع لا يقبل الله عز وجل له صلاة ولا صيام ولا صدقة. إذا استمر في العبادة ثم حاد عنها بسبب البدع فإن عبادته هذه لا تقبل، لأنه آل مآله كما وضح في هذا المثال إلى أنه يدعي أنه من أهل الكشف وأنه رفع له الحجاب وأن التكاليف لا تلزمه، وهذا مخرج له والعياذ بالله عن الشريعة وموقع له في رد أحكامها ويؤدي به والعياذ بالله إلى رد عمله. وكذلك الذين يزعمون أيضا أنهم إنما يكتفون في الاستدلال بالقرآن، فإذا ردوا السنة وأكثروا الشريعة في السنة أي في السنة العملية أكثروا الأعمال في ذلك، فماذا هم صانعون إذن بالعمل حينئذ؟ سيقعون في مخالفته ورده، وذلك مقتضى ألا يقبل منهم صيام ولا صدقة ولا عبادة والعياذ بالله. ويؤكد هذا الحديث السابق وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، ومقتضى أن تكون ضلالة ألا تقبل، مقتضى أن تكون ضلالة ألا تقبل، لأن الله لا يقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، فما يتقبل الله عز وجل إلا التقوى، وما يتقبل الله عز وجل إلا العمل الخالص الذي على السنة الذي لا شرك فيه، فإن لم يكن على السنة لا يتقبله سبحانه وتعالى، وإن كان فيه شرك لا يتقبله، فلا بد أن يكون صالحا خالصا، فهذا مقتضى الدليل في رد أعمالهم والعياذ بالله. اقرأ بارك الله. زاد ابن وهب عنه ولا يأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل، فإذا كان ذلك لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء الغرق. وعن يحيى بارك الله فيكم، شوف هذا النص وتأملوا ما فيه، لا يأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق بالباطل، وهو الالتباس، الالتباس في معنى الدين، الالتباس في معنى الدين وفي مفاهيمه الأساسية، وهذا الالتباس ناشئ لا شك عن تفريط الناس، ناشئ عن تفريط الناس. فما الذي ينفع في ذلك؟ ينفع في ذلك الصدق والبعد عن التفريط والبعد عن تضييع هذه المسؤولية والأمانة التي أمر الله عز وجل بها وأمر الإنسان أن يتحملها، وهي معرفة الحق وعبادته سبحانه وتعالى. فمن لم يتعرف على الحق بدليله ومن لم يصبر على عبادة الله كيف يتضح له الحق؟ كيف يتضح له الحق؟ فلا يأتين على الناس زمان، أي زمان يضيعون فيه دينهم ويضيعون فيه مسؤوليتهم ويضيعون فيه البحث عن الحق، ويضيعون فيه الالتزام بالدليل الشرعي. فإذا صنعوا ذلك كيف يستقيم لهم الحق وكيف يتضح لهم الحق؟ وهناك صنف آخر قد يعرف الحق لكن يقدم الدنيا عليه ويطلب الشرف والمال لدينه فيهلك، وإن كان يعرف الحق لكن قدم عليه الدنيا رغبة فيها، فكيف يصبر هذا على طاعة الله وكيف يصبر على عبادة الله؟ ما الذي ينفع من هذا التقصير وما هو الدواء؟ لاحظ العبارة، فإذا كان ذلك لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء الغرق. الغريق يفرط في الدعاء؟ يفرط في الصدق في طلب النجاة؟ يتعلق قلبه بالدنيا ولا يتعلق قلبه بالنجاة؟ الآن يريد أن ينجو، ينسى كل شيء حتى لو كانت الدنيا في يد وقال واحد هات هذه وتنجو، قال خذها كلها، قال كلها، قال خذها كلها، لا تبقي منها شيء. لماذا؟ لأنه شعر الآن بأنه لا ينفعه شيء إلا طلب النجاة. وهذا موضع التشبيه في هذه العبارة. تصور إنسان في لجة البحر يأخذه الماء يمينا وشمالا فيغرق مرات ومرات، فيصعد على وجه الماء فيأتي له إنسان فيقول أنت تملك الدنيا كلها، قال نعم، قال اعطني إياها كلها وأنا أنجيك، يقول لا؟ لا، يقول لا، يدفعها كلها حتى ينجو. فإذا بلغ بالإنسان الصدق في طلب الحق على هذا النحو فإن الله يهديه إلى الحق ويرفع عنه الاشتباه ويرفع عنه الالتباس. وإن كان قدم لعاعة من الدنيا على الحق الذي أمر الله به فأنى له أن يستطع له الحق. كيف؟ وكذلك إذا قصر في طلبه كيف يتضح له؟ فتأملوا هذا النص رحمكم الله. ولذلك السلف رضوان الله عليهم والصحابة التابعون وأئمة الإسلام المعروفين إنما ظهر لهم الحق وانجلى وثبتوا عليه وعبدوا الله حق عبادته لأنهم صدقوا مع الله. ومبنى التكاليف على الصدق، على الصدق في التوحيد وعلى الصدق في اتباع السنة وعلى الصدق في الخشوع في العبادة وعلى الصدق في أداء الأمانة في المعاملات وعلى الصدق مع الله في كل شيء. ومما يمكن ذكره هنا، يمكن أن يذكر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول، فإنه أشار رحمه الله إلى أمر عزيز في الناس، وتأملوه يرحمكم الله. ذكر أن من الأسباب المعينة على معرفة الحق ورفع الالتباس هو أن يكون الإنسان بعد الطلب وأن لا يقدم الدنيا على ذلك أن يكون صادقا في الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يوالي من يحاد الله ورسوله. إذا صدق في ذلك ولم يكن العوبة للسفهاء والعصاة والعوبة لأهل الأهواء، وصدق في الولاء لله ورسوله وحاد من حاد الله ورسوله، فإن الله يشرح صدره ويبين له الحق بفضله سبحانه وتعالى. واستدل على ذلك بقول الله تعالى، تأملوا الاستدلال ولعلكم تستنبطون منه موضع الشاهد. ذكر قول الله تعالى، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أعز ما يمكن الإنسان يقدمه على ماذا؟ على شريعة الله، يبلغ بهؤلاء الإيمان أنهم يحادون من خالف أمر الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أي تأملوا الآن الشاهد في الآية، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. من يستنبط الشاهد هنا؟ تفضل. شوف عبارة كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. بالله عليك، إنسان يؤيده الله بروح منه، هل تخشى عليه؟ فلمثل هؤلاء يتضح الحق والصواب. أما الذين يوالون من يحاجد الله ويقدمون لعاعة الدنيا على الحق ويفرطون في طلبه فأنى يظهر لهم. ولذلك من الطريق الصحيح للدعوة هو تحذير الناس من فترة الدنيا وأمر الناس باللجوء والصدق في عبادة الله، وحينئذ يزول الالتباس ويتضح الحق بإذن الله. فهذا من علامة الصدق في طلب الحق والعمل به. طيب اقرأ بارك الله فيك. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. أي نعم. وعن بعض السلف: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. هذا مثل النصوص التي مرت معنا. لأي شيء يجالسه ولأي شيء يتخذه جليسا ويتخذه صاحبا وهو يخالف عن أمر الله، بل الحذر الحذر، فإن جالسه دخل عليه الفساد. ونزعت منه العصمة أي أنه لا يعصم عن الخطأ ولا يعصم عن الأهواء، بل يدخل فيها بسبب جليسه. والقرين بالمقارن يقتدي، القرين بالمقارن يقتدي. ولاحظ هنا قال خذ في طريق، إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر، وهذا فيه تحذير أشد تحذير. ولذلك لا يستثنى من ذلك إلا ما سبق بيانه في الدرس الماضي، أن من كان عنده قوة على العلم، من كان له قوة على العلم وقوة على البيان، فإنه يبين لأهل الأهواء والبدع بقدر ما عنده من العلم، بشرط أن يكون له من العلم ما يمكنه من ذلك، فيكون أولا بيانه بمقتضى الدليل الشرعي، والأمر الثاني أن يكون بيانه حسنا وأن يكون خالصا لوجه الله، والأمر الثالث إن لم ينتفع هذا الإنسان أذلك المبتدع بالبيان فإنه أيضا يفارقه. هذا هو مقتضى والله أعلم الدليل الشرعي ومقتضى عمل السلف في ذلك، وقد يعود له مرة للمناصحة أو غير ذلك لسبب من الأسباب حسب ما تقتضيه المصلحة، لكن لهذا النوع من الناس يعني القادر على البيان. أما من لا يقدر فعلى أي شيء نجالسه؟ إذا كنت لا تستطيع أن تؤثر فيه وتحمله على السنة وتقيم عليه الحجة فإنك إن لم تقدر على ذلك قدره على التأثير عليك، وحينئذ تكون المفسدة. فخذ في طريق، هذا في حال الفرد، فما بالك في حال الأمة؟ فينبغي أن تأخذ الأمة في طريق والعالم في طريق، عالم البدع، عالم الأهواء، عالم الفساد، عالم الكفر وما إلى ذلك. لكن في هذه العصور المتأخرة اختلط حال هذه الأمة، وينبغي أن يكون دائما حال هذه الأمة متميزا، وكذلك دعاتها، وكذلك أيضا دعاتها، لأن دعاتها هم أفضل من فيها. فينبغي لدعاة أهل السنة أن يأخذوا في طريق وألا يكون في طريق أهل البدع في شيء من الأشياء بأي حال من الأحوال، أن يكون طريق أهل السنة متميزا وألا يكون في طريق من طرق البدع في أي شيء من الأشياء. فإذا كان هذا في حال الفرد فما بالك في حال الجماعة؟ فلا يكون مع أهل البدع في طريق، لا في ربعه ولا في نصفه ولا في قليل ولا في كثير. أي نعم. وعن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه: يا عيسى أصلح قلبك وأقلل مالك. وهذا في معنى الـ الـ الآثار التي مضت، وفي معنى أيضا ما سلفت الإشارة إليه أنه لا بد من الصدق في طلب الحق وأن لا تقدم الدنيا عليه وأن لا تتبع الشرف والمال على حساب دينك، فإن صنعت ذلك هلكت. ولذلك انظروا هذه الوصية، انظروا هذه الوصية المباركة، يقول لابنه: يا عيسى أصلح قلبك. فمن أصلح قلبه لله وقصد وجه الله واتبع السنة وتعلمها فإنه في خير. ثم قال وأقلل مالك، إشارة إلى أنه لا يفتنك كثرة المال ولا تفتنك الدنيا فتطلبها، فإن إذا فتنتك الدنيا وطلبتها وقدمت لعاعة الدنيا على دينك فأن يتضح له الحق حينئذ، وكيف يعمل به مع هذه الفتنة والعياذ بالله. وهذا يذكر بالحديث الصحيح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. إيش تتصور الآن؟ ذئبان جائعان فتحت لهما زريبة غنم وأدخلتهم فيها، ماذا يصنعان؟ ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. إذا حرص على المال والشرف على حساب دينه فإنه يفسد حاله كما تفسد تلك الغنم إذا أدخلت عليها ذئبين شائعين. أي نعم، اقرأ بارك الله. وكان يقول: والله لأن أرى عيسى في مجالس أصحاب البرابط والأشربة والباطل أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات. بارك الله فيك. ممكن تراجعون حديث ما ذئبان جائعان للفائدة فيه، تراجعونه، شرحه ابن رجب في رسالة مستقلة. كلام العوام بن حوشب هنا هو يقارن بين مصيبتين: المصيبة الأولى صحبة أهل المعاصي، والبرابط جمع بربط من ملاهي العجم، وهو فارسي معرب، المزهر والعود الذي يستعمله المغنون أهل الغناء. فأهل المعاصي صحبتهم شر وفتنة والعياذ بالله، وصحبة أيضا أصحاب الخمور والباطل فتنة أيضا، وكذلك أصحاب الخصومات يقصد أهل البدع الذين يغيرون المفاهيم الإسلام ويبدلونها وينشرون البدع على الناس. صحبة هؤلاء فتنة، وكلاهما شر وكلاهما ينهى عنه، لكن أيهما أعظم؟ من يذكر الجواب؟ صحبة أهل البدع والأهواء فهي أشد، لأن هذا إذا لها في الغناء يسلم تصوره، يعني هو يشتغل بشهوته الآن، يفيق من الشهوة ويشبع من الغناء واللهو فيرجع إلى الطاعة، يصبح عقله نظيف، تصوره يفهم التصور الصحيح عن الإسلام. لكن أصحاب النوع الثاني إذا أفسدوا عقله وغيروا مفاهيم الإسلام ودخلت عليه مفاهيم أهل الكفر وأهل البدع وأهل الفتن والفساد، وتصور أنها هي البديل عن السنة والبديل على الحق، متى تخرجها من رأسه وتعيد مرة أخرى إليه السنة؟ أصعب وأشق أو لا؟ فهو يقول لابنه تحذيرا له، ولا يعرف أن ابنه لن يذهب إلى أصحاب الأشربة والباطل، لكن يقول محذرا له، يعني كأنه يقول اعلم أن فتنة أهل البدع والخصومات أشد من فتنة أهل الأشربة والغناء، فكما تحذر من هؤلاء فاحذر من هؤلاء. وإنما وضع هذه المقابلة بين الفريقين ليكشف المعنى بوضوح. هنا اقرأ بارك الله. قال ابن وضاح يعني أهل البدع. وقال رجال لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. أي والله، سبحان الله، يؤتي الحكمة من يشاء. سئل سؤالا كل أحد يحب أن يعلم الجواب عليه، وفي نفس الوقت أجاب جوابا لا مزيد عليه. قال: من السني؟ من هو الرجل يكون من أهل السنة؟ وكل واحد يسأل ربه يقول: اللهم اجعلني من أهل السنة، اللهم أمتني على الإسلام والسنة. فما الجواب؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. الأهواء هنا لفظ عام، الأهواء لفظ عام تدخل فيه جميع الأهواء التي كان يراها بكر بن عياش في وقته والتي جاءت من بعده. إذا ذكر التصوف لا يغضب، إذا ذكرت الأهواء ذكرها واحد وقال والله التصوف انحراف عن العقيدة الإسلامية ما يغضب، لاحظ؟ إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. قيل إن هذا المذهب المنحرف مثلا مخالف للسنة ما يغضب، يدل أن السنة في إيش؟ في قلبه، هذه علامات السنة. قيل له المرجئة القول والعمل ليس من الإيمان، أو أن العمل هو التصديق فقط، أو أن الشرك لا يضر الإيمان، وجاء واحد يدافع عن هذا المذهب وجاء واحد قال لا هذا باطل، والناس في المجلس اللي ما يغضب للإرجاء ويدافع عنه هذا فيه علامة في السنة. واضح الأمثلة؟ واضح هذه الأمثلة؟ ذكر له بدعة الخوارج في التكفير بالذنب وقتال أهل السنة والخروج عليهم، وذم هذا المذهب الخبيث والناس في المجلس فلم يغضب إذا ذم، هذا فيه علامة من أهل السنة. أما إذا غضب قال لا هذا المذهب يا شيخ في كذا وفي كذا يدافع عنه، فاعلم أنه ليس من أهل السنة. إذا جاء بدعة المعتزلة اللي ينفون الصفات ويؤولونها فذكرت وذمت في المجلس والناس يسمعون، فقال واحد نعم هذه بدعة مذمومة ولم يغضب لها، ينتصر لهذه البدعة، فاعلم أنه من أهل السنة. والأمر في هذا شديد. قال الأهواء، كل الأهواء الآن جيب الأهواء التي نشأت بعد ذلك، كم من الأهواء في هذا العصر؟ أشد وأشد، ولك القياس. فإذا جاء مثلا الحداثة مذهب في مجلس وواحد أنكر ما تقع فيه من المخالفات للشريعة والعقيدة والناس في المجلس، فجاء واحد وغضب للحداثة ودافع عنها، هذا ليس من أهل السنة. لكن أنت غضبت للحق وأنكرتها ولم تغضب لها، لاحظ الآن غضبك وحميتك ذهبت لأي شيء؟ للإسلام، للسنة، لم تغضب لها، هذه علامة من علامات السنة. جاء العلمانيون المخالفون للشريعة فذكروا في مجلس ثم غضب لهم فلان وعلان، ولكنك أنت لم تغضب لهذه الأهواء، فأنت إذن لزمت طريق السنة، وقس على ذلك. مثل أهواء التنوريين الآن يسمونهم في هذا العصر، والذين يفتون ويخالفون النصوص الشرعية الصريحة، وأتباع القوانين الوضعية، وخذ ما من البدع الجديدة حتى في هذا العصر مثل البدع القرآنيين الذين يكتفون بالقرآن ويتركون السنة، أتباع الديمقراطية، أهواء اليساريين، خذ ما وراء ذلك من البدع والأهواء وهي كثيرة جدا. بقي السؤال المهم، متى تربى هذه الأمة حتى لا تغضب لشيء من هذه الأهواء؟ أليس في هذه الأمة طوائف وأناس يغضبون لهذه الأهواء؟ أليس هم الذين جاءوا بها لهذه الأمة؟ هذه الأهواء لها علماء ولا لا؟ علماء بها ولا ما هم علماء بالسنة؟ ما هم من أهل العلم، وأهل البدع لا يسمون أهل العلم، لكن علماء بهذه الأهواء بمذاهبهم وطبقات وكتب ومؤلفات وصحف وجرائد وغير ذلك، أليس لهم ذلك؟ وكتب ومقالات وغير هذا كثير جدا. تربى هذه الأمة مرة أخرى للاجتماع على أصول السنة إذا ربيت حتى تصل إلى مستوى أنها لا تغضب لهذه الأهواء، وإنما تغضب لمن؟ لله ولشريعة الله ولعقيدة السنة. حينئذ تنتظر من هذه الأمة أن تعود لما كانت عليه. فلاحظوا هذا النص ما جمع من الخير. قال يا أبا بكر من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. نعم. وقال يونس بن عبيد إن الذي نعرض عليه السنة فيقبلها الغريب وأغرب منه صاحبها. الله المستعان. يعني عندك هنا صنفين، الصنف الأول الذي يعرض السنة ويدعو إليها، الصنف الثاني الذي يقبلها. كلاهما غريب. هذا متى؟ هذا في زمان يونس بن عبيد. إن الذي نعرض عليه السنة فيقبلها الغريب، وأغرب منه صاحبها، يعني أغرب منه أشد غربة الذي يدعو إليها، وكذلك الذي يقبلها قليل. فكونوا رحمكم الله من هؤلاء، وسيأتي عليهم زمان يكونون كثير إن شاء الله، هذا فضل الله عز وجل. وأهل السنة العارفون بها، العالمون، ما فقط الانتساب، الانتساب لا يكفي، العارفون بها، العاملون لها، الداعون إليها، الصابرون، المتفقهون فيها، لا شك أنهم بفضل الله يكثرون في هذا العالم، يكثرون ويتعاونون على البر والتقوى. فلاحظوا هنا حكاية هذه الغربة، إنما قصده بذلك أن يقوي أهل السنة على الثبات، فإن أكثر ما يزعج صاحب السنة أنه قد يكون في موضع أو في حالة غريب، فلا يجد من يقويه ويعاونه فيضعف. فذكر الغربة في حاله لكي يتقوى. أي نعم. وعن يحيى بن أبي عمر الشيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. يعني هذا الحقيقة له أمثلة كثيرة، ولذلك هذا الكلام، كلام يحيى بن أبي عمرو الشيباني، إنما يقال على سبيل العموم والأغلب، يعني هكذا العادة، نسأل الله العافية. وهذا معلوم، فإن مثلا هناك أقوام انتقلوا، مثلا قد ينتقل من الخوارج إلى المرجع، أو من المرجع إلى الخوارج، ينتقل مثلا من المعتزلة إلى مذهب آخر، هذا وقع قديما، وفي هذه العصور يقع هذا أيضا. تجد واحد مثلا تارة ديمقراطي، تارة اشتراكي، تارة يساري، تارة يتبع العقلانيين والعلمانيين، تارة كذا تارة كذا. هذا من حيث العموم والأغلب هي فتنة أهل البدع والأهواء والعياذ بالله، لا يستقر بهم حال. وقال: كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، لكن قد يتوب منهم من كان لبس عليه، فإذا وضح له الحق طلبه بصدق وانجلى في قلبه واتبعه. والدليل على ذلك مناقشة ابن عباس الخوارج، مناقشة ابن عباس رضي الله عنهما، وهو دليل واضح في المسألة، فإن عليا أرسله لمناقشتهم، فلما ناقشهم، وقد مضى الإشارة إلى ذلك في دروس سابقة، فلما ناقشهم رجع منهم نفر ليس باليسير، منهم من ذكروا 10,000، ومنهم من قالوا أكثر، رجع منهم ثلاثة آلاف، وهذا صريح في أنه قد يرجعون، لكن في كثير من أحوالهم والعياذ بالله لا يرجعون لكثرة ما يصيبهم من الفتن والعياذ بالله. هنا. وعن أبي العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه من قبل أن يقتلوا صاحبهم، ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا. قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم، ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. بارك الله فيك. أكمل. فحدث الحسن بذلك فقال: رحمه الله، صدق ونصح. أخرجه ابن وضاح وغيره. بارك الله فيك. رحمه الله، صدق ونصح. لاحظ الآن خطاب أبو العالية لمن؟ أول ما يكشف لك الاستفادة من هذا النص، الخطاب لمن هذا؟ للمسلمين. الخطاب للمسلمين: تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه، لاحظ التأكيد، فلا ترغبوا عنه. قد يكون الإنسان يدخل في الدين على غير علم فلا يستفيد منه، وقد يكون يتعلمه ثم يرغب عنه فكذلك هذا لا يستفيد منه. وعليكم بالصراط المستقيم، هذا تأكيد، إذا تعلم الإسلام يعرف الصراط المستقيم أو لا، ويميزه كما ورد في سورة الفاتحة عن صراط المغضوب عليهم والضالين. من المغضوب عليهم؟ اليهود، معهم علم لكن لا يعملون به. والنصارى، معهم عبادة لكن على غير علم. قال سفيان كما مر معكم: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنه معه علم وليس معه عمل. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأنه معه عبادة وليس معه علم. فلاحظ هنا تأكيدا: وعليكم بالصراط المستقيم، أي الزموه، فإنه الإسلام، وهذا التكرار للبيان. ثم أكد ذلك بقوله: ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا. هذا النص هو مقتضى ما ورد في الكتاب والسنة من تعليم الإسلام والثبات عليه والاستقامة على السنة، لكن لاحظوا أن هذا الأمر يحتاج للأمة، يحتاج أن تربى الأمة عليه، تعلم الإسلام، إذا تعلمته لا ترغب عنه، تلزم الصراط المستقيم، ثم لا تنحرف يمينا ولا شمالا، لا إلى بدع قديمة ولا إلى بدع حديثة كالبدع المعاصرة. وعليكم، هذا تأكيد، وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه، أي يفهموا الإسلام على أصول أهل السنة وعلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من قبل أن يقتلوا صاحبهم، أي عثمان رضي الله عنه. متى نشأت البدع؟ بعد قتل عثمان رضي الله عنه، أي وإياكم وما حدث في الناس من البدع بعد ذلك، إلى أن قال: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وعلى أي شيء والعياذ بالله؟ على مخالفة السنة، على مخالفة أصول السنة والجماعة والعياذ بالله. أي نعم. وكان مالك كثيرا ما ينشد: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وعن مقاتل بن حيان قال: أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيتصيدون بهذا الذكر الحسن عند الجهال من الناس، فيقذفون بهم في المهالك، فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل، ومن يسقي السم القاتل باسم الترياق. فأبصرهم، فإنك إلا تكن أصبحت في بحر الماء فقد أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطرابا وأكثر صواعق وأبعد مذهبا من البحر وما فيه، فتلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السنة. بارك الله فيك. انظروا هذه الوصية، وانظروا هذا البيان الحكيم. ولذلك هذه الأمة سلك علماؤها في مجال التربية والعلم مسلكا حميدا، فلاحظوا كيف يأمرونها بتعلم الإسلام ولزوم الصراط المستقيم، ويحذرونها من الأهواء. ولاحظوا مرة أخرى هنا كيف يبينون للناس الفساد الواقع في حياتهم ويحذرونهم منه. تأمل قول مقاتل بن حيان: أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأي آفة أشد من هذه الآفة؟ أن يبقى للناس اسم الإسلام أو الشهادتين وتفرغ من معنى الشهادتين مقتضياتها من توحيد الله وعبادته وطاعته، ويصبح عند الناس مسائل عامة في الإسلام لكنها لا تلتزم التوحيد ولا تلتزم الطاعة ولا تلتزم الشريعة. أي آفة على هذه الأمة أشد من هذه الآفة؟ وكثير من الناس يقول الأمر على ما يرام، ويحسب أنه بمجرد النطق على تركه التوحيد والسنة يظنه أنه قد صنع خيرا. فانظروا عبارة آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أين جاءت هذه الآفة؟ من هذا الأساليب التي يتبعها هؤلاء، إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أي يمدحونه. فإذا سمع الجهال هذا ماذا يقولون؟ يقولون هذا كلام حسن، فيتصيدونهم كما يتصيد الرجل الطير، فيتصيدونهم بهذا الذكر الحسن عند الجهال، فيتصيدون بهذا الذكر الحسن عند الجهال من الناس. فإذا استجابوا لهم يقذفونهم في المهالك. ما هي المهالك؟ يقذفونهم في البدع، يعلمونهم الرقص والزمر والحضرة وترك الصلاة في الجماعة. من فضلك تقلب الشريط. يعلمونهم الرقص والزمر والحضرة وترك الصلاة في الجماعة، ويعلمونهم القصص، ويعلمونهم دعاء غير الله، ويعلمونهم كذا ويعلمونهم كذا من أنواع الشرك والبدع. لكن أول الطريق ما هو؟ يتصيدون بالذكر الحسن، بذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته رضوان الله عليهم. وهنا ممكن أن تقارن بين منهج أهل السنة ومنهج أهل الأهواء. منهج أهل السنة لا يتصيدون أحدا، وإنما يعرضون المنهج شاملا، يعرضون المنهج على الحق شامل، يدخل العقول فتؤمن به، وإذا اقتنعت به التزمت به ودعت إليه. منهج واضح، منهج شامل واضح، لا يقتصرون على نوع معين من أبواب العلم، بل يعرضون العقيدة كاملة، يعرضون مسألة الصفات، ويعرضون فيها المعتزلة والمتكلمين وغيرهم في إثبات صفات الله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. قضية الإيمان، القول والعمل والاعتقاد، الدعوة إلى تحكيم الشريعة وأن ذلك حقيقة الإيمان، التحذير من البدع، من الشرك، من الكفر، من الأهواء، نشر العلم ومقتضى الدليل الشرعي، إقامة الحجة، تعليم الإسلام بشموله. طبعا هذا المنهج يشق على أهل السنة في كل عصر، لأنه يكلفهم، يحتاجون الصبر عليه، ويحتاجون الثبات عليه، وقد يصابون عليه، توضع في وجوههم العقبات، ويحتاجون إلى تعلم العلم، ويحتاجون إلى بذل الجهد والمجهود، لكن يصبرون ويتحملون فينفع الله بهم. منهج أهل البدع قصور في المنهج، مسالك أهل البدع قصور فيها. واحد يدعو إلى الذكر ويتصيد الناس بالقصص، فإذا أدخلهم علمهم الأهواء. آخر مثلا يأخذهم عن طريق العقل وعلم الكلام والفلسفة وغيرها، إذا أدخلهم من هذا الجانب علمهم الأهواء. الطريق الموجود عند أهل البدع دائما فيه قصور، وآفتهم أنهم لا ينشرون العلم، ولا يتضح عندهم المنهج العلمي المتبع للدليل الشرعي، وإنما يتصيدون الناس بأنواع من الأهواء فيضلونهم عن سبيل الله. يعني مثلا من الصور الموجودة في العصر الحاضر، تجد كثير من الناس يتحدثون عن الإسلام من جانب واحد، وقد يتصيدون كثير من الجهال، يتحدث عن الإسلام الأخلاقي مثلا، يتحدث عن الإسلام مثلا الاجتماعي فقط، يتحدث مثلا عن بعض أنواع التصوف، يتحدث مثلا عن قضية البذل والإحسان، يتحدث عن بعض الجوانب المعينة من الإسلام، لكن لا يتحدث عنها بصورة شاملة، وخاصة القضايا الأساسية التي يكثر لها المعارضون والمخالفون، فإنهم يحجبون عن ذلك ولا يتحدثون عنه. هذا المنهج هو الذي يفرق لك بين منهج أهل السنة ومنهج أهل الأهواء. ليس المقصود هو حديث عن جانب من الإسلام ومخالفة الجوانب الأخرى، هذا لا يكفي، وإنما المقصود الحديث عن الإسلام كله وبيان أصول أهل السنة والتحذير من أهل الأهواء، سواء الأهواء السابقة أو الأهواء المعاصرة. فانظر الآن الرجل في عصره كيف اكتشف هذا الداء. لما تأمل واقع هؤلاء قد يأتي إنسان فما يعترض عليهم، يقول هؤلاء يذكرون النبي وأهل بيته، في أي شيء تعترض على ذلك؟ لكن نظر إلى مآل هذه الاعتقادات وهذه الأقوال. ولذلك قال طبعا إنما أراد أن يشير إلى مثال، وإلا فالأمثلة كثيرة. فمقاتل ابن حيان هنا ذكر مثالا واحدا ثم قال فيقذفون بهم في المهالك، فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل. ثم قال بعد ذلك فأبصرهم، فإنك إلا تكن أصبحت في بحر من الماء فقد أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطرابا وأكثر صواعقا. لو أردت أن تدرس أحوال العالم الإسلامي من قبل 200 عام أو 300 عام تستطيع أن تدرك هذا ولا لا؟ تستطيع لو درست فعلا واقع العالم المعاصر قبل 200 سنة أو أكثر تستطيع أن تدرك كيف أصبح في بحر من الأهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطرابا وأكثر صواعقا وأبعد مذهبا من البحر وما فيه. لكن ما هي المطية التي تقطع بها السفر هذا؟ اتباع السنة. وهذه المطية التي ينبغي أن تخرج بها الأمة من واقعها. كيف تخرج؟ تمتطي هذه المطية وصول أهل السنة وتصحيح مفاهيم الاعتقاد في الإيمان والصفات والتحاكم إلى الشريعة والتحذير من الأهواء والبدع ونشر العلم وقيام الحجة ونصرة الحق والاجتماع عليه. حينئذ تخرج من هذه الأهواء الكثيرة التي انتشرت في قرون سابقة وما زالت تؤثر في هذه الأمة. ومع ذلك هذه الأهواء تذكر مقاتل قول مقاتل بن حيان يقدم أصحابها لأنفسهم جانبا معينا من الإسلام ثم يتصيدون به الجهال. هنا وعن ابن المبارك قال اعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. الله المستعان. رحمهم الله، هكذا كانوا يخافون على هذه الأمة، لكن كان الناس يستفيدون من هذا العلم. ما قال ابن المبارك متشائم، ابن المبارك متشدد، كانوا يخشون على هذه الأمة، يعرفون خطورة التبديل والتغيير، فكان هؤلاء العلماء يضعون الكلام في مواضعه. ما يتعلق بهذه المسألة وهو حكم تمني الموت، بوب النووي رحمه الله باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به، ولا بأس لخوف الفتنة، ولا بأس به لخوف الفتنة. لأن إذا كان الخيار بين الإنسان أن يموت أو يفتن في دينه أيهما أسلم له؟ إذا كان ما في إلا خيارين أيهما؟ طبعا إذا كان في خيار ثالث يقول اللهم عافني من الفتن فيعافيه الله فيقطع بقية طريقه هذا خير. لكن لا قدر الله لو لم يكن له إلا خيارين، إما أن يموت إما أن يفتن في دينه، أيهما أنفع له؟ الموت. قال هنا الموت كرامة لكل مسلم، لأنك إذا مت على السنة لقيت الله عز وجل وهو عنك راض، فهذا خير وفضل. ولذلك ذكر أهل الحديث هذا المعنى، قال يكره للإنسان تمني الموت بسبب ضر نزل به، أي من مرض أو غيره، عليه أن يصبر. لكن إذا خاف الفتنة، إذا كان الضر هو الفتنة في الدين، فإن الموت أخف من ذلك، بل هو السلامة والعافية حينئذ، لأنه يموت على السنة. وفي ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والحديث في المتفق عليه. والمعنى أنه إذا كان ضر في الدنيا أو في الأمراض أو في غيرها فإن الصبر أنفع له ولا يتمنى الموت، لعل الله عز وجل أن يطهر ذنبه وأن يكون ذلك نقصا من سيئاته. لكن إذا كان الضر من نوع الفتنة في الدين ولم يجد له ضد مخرج، لم يجد مخرجا في ذلك، فإن الموت كرامة له. فليقل حينئذ: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هنا. وكان إبراهيم التيمي يقول: اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبل الضلالة، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ والخصومات. انظروا هذه الدعوات: اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبل الضلالة، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ والخصومات. اللهم آمين. هذا شريك التيمي أحد العباد الزهاد المشهورين، توفي في سجن الحجاج 72 ولم يبلغ 40 من عمره. أي نعم. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يكتب في كتبه: إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة. ولما بايعه الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة، ولا بعد أمتكم أمة، ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة، ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع، ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ، ألا وإني لست بخازن ولكني أضع حيث أمرت، ألا وإني لست بخيركم ولكني أثقلكم حملا، ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم نزل. وفيه قال عروة بن أذينة: بارك الله فيك. هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رواه ابن سعد عنه في الطبقات، وهذا الكلام وغيره مما سيأتي كان يعجب مالكا جدا. مالك بن أنس إمام أهل المدينة، من أئمة السنة، من أئمة أهل السنة والجماعة، كان يعجبه هذا القول لأنه رأى التغيير عنه في عصره. فلما جاء عمر بن عبد العزيز فأول ما ابتدأ به هذه الخطبة العظيمة فردت للناس قلوبهم وذكرتهم بما كان عليه السلف الصالح. ولاحظ هذه الخطبة وهو يقولها يصعد المنبر أول ما بايعه الناس، فبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال، وانظروا ما فيها من الصدق والعزيمة على الطاعة وإقامة الحق، فإنه جمع فيها مقاصد الإسلام، وهي من الخطب الجزيلة العظيمة المعنى: أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، متى يدخل على الناس الشك والريب، ولا بعد كتابكم كتاب. يدخل عليهم الشك والريب ويبحثون عن البدع والأهواء والقوانين الوضعية الفاسدة، متى؟ لما يظنون أنه يمكن أن يسير مع كتابهم كتاب آخر، أو يضعون كتابهم وراء ظهورهم ويأخذون كتبا أخرى. لاحظ كيف بدأ يذكر بالتوحيد: ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة. ثم كيف يذكر بتمييز هذه الأمة: ولا بعد أمتكم أمة. ثم يذكر الناس ويخوفهم من التبديل والتغيير، يقول: ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة، ما أحد يستطيع جعله حراما، والحلال في دين الله معروف، كل ما أحله الشارع، كل ما أمر به، كل ما أوجبه مما يقوم به الدين، لا أحد يستطيع أن يحجر عليه أو أن يجعله حراما. ولاحظوا هذا الأصل كم تدخل فيه من التوجيهات وكم تدخل فيه من الحكم: ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة، لا يجوز لأحد أن يجعله حلالا، ولا يجوز لأحد أن ينشره بين الناس، ولا يجوز لأحد أن يفسد به أحوال المسلمين. ثم قال عن نفسه: ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع، يحدد منهجه متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، متبع لصحابته رضوان الله عليهم، متبع لأئمة التابعين الفضلاء النبلاء، ولكني متبع ألا وإني لست بقاضي، يعني لا يقضي إلا الله، هو الذي يقضي، هو الذي له الحكم الأمري والحكم الكوني سبحانه وتعالى، الحكم الشرعي والكوني، ولكني منفذ، ينفذ شرع الله، يقيم شرع الله في الناس بالحق والعدل. ألا وإني لست بخازن، لا أخذ أموالكم فأخزنها عندي، كلا، ولكني أضع حيث أمرت، يأخذ أموال المسلمين فيردها إلى مصالحهم، يردها إلى مصالحهم، وما بقي يرده إلى أيديهم لأنه حقهم. قال: ألا وإني لست بخيركم، شوف هذا التواضع، ألا وإني لست بخيركم ولكني أثقلكم حملا. ثم يختمها بقاعدة شرعية قوية عقائدية منهجية تصححه هو لو أنه أخطأ يمينا أو شمالا. وشوف يذكرها ويختم بها كلامه، يعني ترى أنه يختم بها كلامه لإبرازها، الكلمة إذا كانت في أول الكلام أو في آخره أبرز، أو إذا كانت في وسط الكلام يختم بها كلمته، لأنه يختم بها كلمته لأنه يعلم أنه بقدر ما يقومه الناس ويقومه أهل العلم ويقيمونه على الحق ذلك أنفع له حينئذ. فماذا قال؟ ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم نزل، ولذلك امتدح مالك هذا الكلام جدا كما سيأتي معكم، ومدحه عروة بن عدينة وهو من شعراء المدينة، غلب عليه الشعر، كان يعد بعض الناس من الفقهاء، غلب عليه الشعر، وهذا من شعره الحسن، اقرأ بارك الله. وفيه قال عروة بن أدينة: من أدينة يرتيه بها، وأحييت في الإسلام علما وسنة، ولم تبتدع حكما من الحكم أضجعا، ففي كل يوم كنت تهدم بدعة وتبني لنا من سنة ما تهدم. رحمه الله. قال رشيد رضا هنا أضجع لعلها أفحم، كأنه يريد أن يصف البدعة بالسواد ونحوه، ولكن اللفظ محتمل، يصح هذا ويصح هذا، فإنه أراد أن يقول لم تبتدع حكما من الحكم، وأراد أن يصف الحكم هذا المبتدع السيء، قال أضجع أو أسحم أو نحو من ذلك، والاختلاف في اللفظ لا يضر إذا كان يشير إلى يؤدي المقصود، فأي اللفظين يؤدي المعنى والله أعلم. طيب اقرأ. ومن كلامه الذي عني به ويحفظه العلماء، وكان يعجب مالكا جدا، وهو أن قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا ذكره القاضي عياض عنه في ترتيب المدارك، وذكره كثير، لأنه أشار هنا قال يحفظه العلماء، ومعنى يحفظه العلماء أنهم ذكروه في كتبهم وتراجمهم، ومنهم الأجري أيضا، أبو نعيم في الحلية، وابن كثير في البداية، وابن رجب، وغيرهم كثير ذكروا هذا الكلام. وقوله هنا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده، المقصود بولاة الأمر الخلفاء الراشدون، وسيأتي الدليل على أنهم على أن سنتهم سنة، سيأتي الدليل الصريح على ذلك. ثم قال الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، وهكذا ينبغي أن تكون القوة في إحياء دين الله. سيورد المصنف الدليل على ذم البدع من هذا القول، سيورده، لكن تأملوا هنا: ومن عمل بها مهتدي، ومن انتصر بها منصور، وإن خذله الناس. لاحظ، وهكذا ينبغي أن يكون يقين أهل السنة. لاحظ، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها هلك، اتبع غير سبيل المؤمنين، وإن ظن الناس أنه ناجٍ. اقرأ كلام الشاطبي. وبحق ما كان يعجبهم، فإنه كلام مختصر جمع أصولا حسنة من السنة، منها ما نحن فيه، لأن قوله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها قطع لمادة الابتداع جملة. وهو بحق قطع لمادة الابتداع جملة. لاحظ هذه الأمة تربى على هذا وتقام شريعته على هذا وتحكم بذلك ويقام فيها الحق على هذا النحو. ليس لأحد يغير شيئا من الشريعة ولا أن يبدلها. هذا يعني الثبات على الشريعة. ثم لا ينظر في شيء مما يخالفه من الأهواء قديما أو حديثا بحيث لا يدخل على المجتمع الإسلامي شيء مما يخالف الشريعة. ولا شك أن هذه الأصول المعنية هي التي كان يعيشها المجتمع المسلم حين ذاك. وكان يحرص عمر بن عبد العزيز، ولذلك كان العلماء يعجبهم هذا الكلام لأنهم يشعرون أنه التطبيق الحقيقي للشريعة، يشعرون أنه التطبيق الحقيقي للشريعة والثبات عليها بلا تغيير ولا تبديل ولا نظر في شيء يخالفها فضلا أن يعمل به. يعني لا ينظر في شيء يخالفها فضلا أن يعمل به. إيه نعم. وقوله من عمل بها مهتد إلى آخر الكلام مدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدال على ذلك، وهو قول الله سبحانه وتعالى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومنها أن ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة لا بدعة فيها البتة، وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص، فقد جاء ما يدل عليه في الجملة. وذلك يعني يقصد هنا قد جاء ما يدل، مثلا جمع القرآن قد لا يكون فيه نص خاص لكن جاء ما يدل على وجوب حفظ القرآن بنصوص كثيرة جدا، وأيضا جاء شيء من العمل في كتابة بعضه كما كان يكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء أبو بكر فجمع القرآن فدل على أن ذلك سنة. فمثل هذا الذي ذكر من سنة أبي بكر وعمر وعلي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فسنتهم راجعة إلى العمل بالنصوص الشرعية الواردة، النصوص الخاصة، وهي واردة أيضا بالعمل بمقتضى النصوص العامة التي وردت في الشريعة ترجع إليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، اقرأ بارك الله فيك. وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قال فيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا موضع الشاهد بارك الله فيك، دقيقة، هذا موضع الشاهد. ولاة الأمر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاة الأمر كما سيأتي مكررا في أكثر من موضع هم هؤلاء الخلفاء الراشدون، هم الذين ذكرت جعلت سنتهم سنة بدليل الحديث المذكور تمسكوا بها. أينا. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحديث مضى الكلام في تخريجه والكلام عليه مفصلا في دروس ماضية. أينا. فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليس منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك، وسيأتي بيانه بحول الله. لا نطيل هنا، سيأتي ويذكر الكلام عن المصالح المرسلة وعن الاجتهاد الذي كان يجتهده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة على ذلك من الشريعة، سيأتي لذلك باب مستقل بإذن الله. هنا على أن أبا عبد الله الحاكم نقل عن يحيى بن آدم في قول السلف الصالح سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن المعنى فيه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على تلك السنة، وأنه لا يحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد. وما قال أنه لا يحتاج، وأنه لا يحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد. وما قاله وما قال صحيح في نفسه فهو مما يحتمله حديث العرباض رضي الله عنه، فلا زائد إذن على ما ثبت في السنة النبوية، إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة بسنة أخرى، فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون له ناسخ، لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره. وعلى هذا المعنى بنى مالك بن أنس في احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه عند تعارض السنن. بارك الله فيك. هو التأكيد هنا على فعل الخلفاء الراشدين، لأنهم شهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم راشدون مهديون، وأن اجتهادهم لا يخلو إما أن يكون مبنيا على نص سابق نص خاص، أو أن يكون مأخوذا من عموم أدلة قد تخفى على غيرهم، كما هي المسألة في جمع القرآن أو غيره. فإن الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وجاء بعده من الصحابة من صنع ذلك، إنما صنعوا هذا سواء الجمع الجزئي أو الجمع الكلي كما في عهد عثمان، إنما صنعوا ذلك لعلمهم بأن ذلك هو مقتضى النصوص الشريعة، نصوص الشريعة العامة. فالمقصود أن عملهم عمل بمقتضى الشريعة، وذلك بشهادة الشرع لقول النبي عليه الصلاة والسلام الراشدين المهديين. كيف يكونوا راشدين؟ باسترشادهم بالشرع. وكيف يكونوا مهديين؟ باهتدائهم به. ولذلك كانت سنتهم سنة عند العلماء. وطبعا العلماء إذا جاءوا ذكروا هذه السنة في عهد أحدهم ذكروا عليها الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مالك سلك هذا المسلك، فصار العمل عنده عند أهل المدينة صار العمل عنده مرجح، لأن ذلك العمل الواقعي يدل على أن الأمر كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يحدث في المدينة بدعة. وكان مالك رضي الله عنه يتحرى ذلك، أي يتحرى مطابقة العلم للعمل ومطابقة العمل للعلم. ولذلك أدخل العلماء في أصوله كما هو معلوم، بيّنوا أن من أصوله أنه يقدم عمل أهل المدينة وجعله أنواعا، من ذلك ما كان طريقه النقل العملي كالأذان وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وتحديد الصاع وغير ذلك، فإن ذلك منقول عن كبار الصحابة إلى التابعين نقلا متواترا يراه الناس بأعينهم، فكان يعمل بذلك. ولا شك أن هذا عمل بمقتضى الدليل الشرعي. كذلك اتصال العمل كأنه في مرتبة المتواتر، لأنه ظهر واشتهر ويعمل بذلك. العبارة التي تحتاج إلى تأمل هو قول الشاطبي هنا عند تعارض السنن، فكأن القسمة عند مالك نوعين. النوع الأول إذا لم تتعارض السنن والسنة واضحة فيأخذ بالسنة القولية، وإذا حدث عنده إشكال في بعض الأحاديث وقابل بعضها ببعض وكان بعضها العمل عمل أهل المدينة مع ذلك الحديث، فإنه يعضد الحديث بعمل أهل المدينة إما في فهمه أو في شرحه أو نحو ذلك. وهذا هو معنى العمل الذي يحتج به مالك بن أنس، يحتج بعمل أهل المدينة بهذه الضوابط المذكورة. طبعا هذا الاجتهاد في بعض الأحيان قد يكون فيه خطأ، لأن العالم ليس معصوم، فقد يظن أن حديثا يتعارض مع عمل أهل المدينة ولا يكون هناك تعارض من كل وجه، وعلى هذا يعمل بالحديث. فمسألته كما ذكر المصنف الشاطبي هنا عند تعارض السنن، أي عند الترجيح. نعم. ومن الأصول المتضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، وهو أصل مقرر في غير هذا الموضع. فقد جمع كلام عمر رحمه الله أصولا حسنة وفوائد مهمة. يعني ظاهر أن مقصد عمر هنا أن يشير على أنه يريد أن يلزم طريقتهم، كذا ولا لا؟ يظهر لكم هذا ولا لا؟ يريد أن يلزم طريقتهم، ونعم ما صنع. ولذلك اعتبروا بعض العلماء خامس خلفاء الراشدين، واضح من كلامه أنه يريد أن يلزم طريقتهم. وولاة الأمر هنا المقصود بهم الخلفاء لورود النص السابق في حديث العرباض بن سارين. فكلام عمر هنا أنني كأنه يقول أنا أريد أن ألزم طريقتهم في فهم الإسلام وتطبيقه والعمل به، ونعم ما صنع. أي نعم. ومن ما يعزى لأبي إلياس الأبياني، صحيح، لأبي العباس، صحيح. ومما يعزى لأبي العباس الأبياني ثلاث لو كتبنا في ظفر لوسعهن، وفيهن خير الدنيا والآخرة: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، ومن ورع لا يتسع. هو أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم التونسي، ومن علماء المذهب المالكي، والشاطبي ينقل عنه هنا. توفي في القرن الرابع. هنا قوله حكمة من الحكم، حكمة طيبة، قال ثلاث لو كتبنا في ظفر، يعني هذه الثلاثة لو كتبت في هذا لوسعهن، يعني من كبر ما فيها من المعاني، ومن حسن ما فيها من القول، ومن عظمة ما فيها من البيان، لو كتبت في مكان واسع لوسعها. ولذلك قال هنا ثلاث لو كتبنا في ظفر لوسعهن، فهو أقرب إلى التشديد، الظفر بفتح الضاد بفتح الضاء وتشديدها مطمئن من الأرض، وفيهن خير الدنيا والآخرة. اتبع لا تبتدع، واضح، وهو أصل هذا الكتاب. اتضع لا ترتفع، يعني لا تتكبر، وليس معناه أن تذل نفسك، لكن المقصود أن تتواضع، والتواضع معروف، التواضع يكون بالخلق الحسن، وألا تجعل نفسك في منزلة فوق منزلتها، وأن تقدر الناس وتعطيهم منازلهم، وتعرف لنفسك حقها وللناس حقهم، ولا تضع نفسك أو تدخل في نوع من الكبر أو غير ذلك من الأخلاق الردية. ويعرف هذا بقول لا ترتفع، وليس هو التواضع المهانة والعياذ بالله. ومن ورع، أي من حقق الورع، لا يتسع، لا يتسع فيما لا حاجة له فيه من الطعام أو الشراب أو النوم أو الخلطة أو غير ذلك من فتنة الدنيا، لا يتسع، وإنما يأخذ ما يكفيه ليستعين به على طاعة الله. قال هنا والآثار هنا كثيرة، أي عن السلف من الصحابة والتابعين. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم بقي من الوقت؟ ها؟ طيب، يقول هنا هنا إيه، طيب اكتبه في سؤال معروف، أذكر الآن أجيب عنه الآن. زميلكم كان يسأل، ما كتب سؤاله لكن يسأل، يقول أن ذكر الشاطبي هنا، يقول عليك بمفارقة اقرأ النص، قال فإنك لا تأمن حتى وإن خالفته، اقرأ. لا تجالس صاحب هوى فتتبعه على ما يقول فيمرض قلبه، أو تخالفه فتهلك. يقول المقصود هو مخالفة صاحب الهوى، فكيف تكون، يقول الحسن، تخالفه وتهلك؟ والجواب على ذلك أنه يخشى عليك وإن خالفته أن يقع في قلبك شيء. يعني أي إنسان الآن تناقشه بعض الأحيان، تستطيع تكشف باطله، وفي بعض الأحيان تكشف جانبا ولا تستطيع تكشف الباطن الجانب الثاني. الجانب الثاني لو دخل على قلبك حتى وإن خالفته ترجع وأنت في شك، أليس كذلك؟ فيخاف عليك. وهذا تحذير لمن ليس له قوة في العلم والبيان ألا يقرب الأهواء ولا أهلها، حتى لا يقع في قلبه شيء فيهلك والعياذ بالله. يقول هنا دب في بعض الشباب من الفتور عن الحضور إلى الدروس والمداومة عليها، وهذه الظاهرة تفشت في الدروس العلمية، فما هو توجيهكم ونصحكم؟ توجيهي أن أذكركم بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره كثير أيضا من أهل العلم، قالوا إن مجاهدة العلم أشد من مجاهدة العبادة. هذا لو أن إنسان وضع في هذا المحاضرة يشرح هذه العبارة استحق ذلك، مجاهدة العلم أشد من مجاهدة العبادة. جيب الإنسان الآن وقل له تعال، حنا نريد نأخذك مثلا في رحلة ولو مدة أسبوع، رحلة مدرسية أو في سفر مباح، ثم ذكر له أصحابه أن تصوم مثلا الخميس والاثنين يقوى وينشط أو لا، وذلك خير. ولو قيل له أيضا صلي من الليل ينشط مع أصحابه ولا يصلي. لكن لو قيل له خذ هذا الكتاب فاحفظه أو اقرأه، أو هذا الدرس فاحضره، أو هذه المسألة فتأملها، أو هذه الأحاديث فاحفظها، يجد مشقة ولا لا؟ يجد مشقة. فمجاهدة العلم أشد من مجاهدة العبادة، المقصود العبادات التي سبقت الإشارة إليها ونحوها. ولذلك ينبغي للإنسان أن يصبر على مجاهدة العلم، فإن ذلك خير له بإذن الله سبحانه وتعالى، ويجد فضل العلم كلما ازداد صبرا عليه، وتأتي في فترة يسهل عليه العلم بل يتلذذ بالصبر عليه، كما قال بعض السلف مع أنهم حثوا على قيام الليل، لكن قالوا مدارسة العلم أفضل من قيام الليل لأنه أنفع. وهذا إنما هي من باب المقابلة التي تبين أهمية العلم، وإلا لا يعني هذا أنك لا تصلي من ليلك، صلي من ليلك ما استطعت، ركعتين أو أربع أو ست قدر ما تستطيع، لكن مجاهدة العلم أفضل من ذلك. هذا نفس السؤال موجود على الحسن، لا تجالس صاحب هوى، وقد سبقت الجواب عليه. وفيه زيادة، قال مدرس معه مدرسون يعلم أنهم من أهل البدع ولكن لا يظهرون بدعتهم أمامه، فهل يجالسهم على ما يظهر منهم أم يفارقهم؟ على أي حال، إذا علمت أنهم ليسوا من أهل البدع مثلا ولم يظهروا البدع فليس له الحكم، الحكم في من أظهر بدعه أو علمت أنه من أهل البدع. يقول ما حكم من أفتى بتحليل الربا؟ وما موقف المسلمين منه؟ هذه أفتى بها بعض المشتغلين بالفقه الإسلامي، أفتوا بذلك ظلما وعدوانا، والدليل على إبطال هذه الفتوى إجماع المسلمين قاطبة من لدن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، إجماعهم على أن قليل الربا وكثيره حرام، لقول الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي فإن تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ليس له إلا رأس المال ولا يأخذ غيره قليلا أو كثيرا. وقد نهى الله عز وجل أهل الكتابين عن ذلك كما قال الله عز وجل وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام درهم ربا، درهم المقصود بإيش؟ التقليل ولا التكثير؟ التقليل، ولو قل درهم الربا أشد من 36 زنية، والإجماع من عقد على هذا. المرحلة اللي دخل فيها الربا دخل عن طريق أهل الأهواء، دخل عن طريق الكفار، جاء اليهود وكان النصارى لا يرابون. لابد تدرسوا التاريخ، ادرسوا التاريخ حتى تتضح لكم مسيرة البشرية. كان النصارى لا يرابون على كفرهم، ما كانوا يرابون لأنه كان محرم عليهم في كتابهم، فجاء اليهود فبدلوا كتبهم وأغروهم بالربا فأدخلوا عليهم الربا. وإلا النصارى قبل 300 عام هنا في العالم الآن المعاصر، قبل 300 عام وأكثر ما كانوا يرابون، فأدخل اليهود عليهم الربا فعلموهم إياه، ثم اشترك اليهود والنصارى فأدخلوا الربا على المسلمين. لكن من فين يدخل والناس يقولون الربا أشد من 36 سنة؟ الربا محرم بالإجماع، من فين يدخل؟ يدخل عن طريق أهل الأهواء، يأتون فيفتون، فأفتوا فيه على مراحل، قالوا صناديق التوفير إذا تريد توفر هذا ما يدخله الربا. ثم جاءوا مرحلة أخرى فأفتى أهل الأهواء، قالوا الحكومة ممكن أن تأخذ الربا من الناس وليس هو الربا المحرم. ثم جاء أهل الأهواء وأفتوا مرة أخرى فقالوا الربا إنما المحرم منه الكثير، أما القليل فليس المحرم، ويفترون على الله الكذب. فحكمه حكم من أفتى بتحرير الربا يكون ناقض إجماعا وتولى غير سبيل المؤمنين. ولا شك أن مستحل الربا الواجب فيه أن يستتاب. أي نعم. يقول هنا ماذا ينبغي للموظف الذي يطلب منه رئيسه تخفيف لحيته؟ يعني الموظف الرئيس ما له دخل في لحيته، لحية الرجل يطبقها يحقق بها السنة، يلتزم فيها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا رجل قام بأداء الحج وكان عليه دين ولم يستأذن من أهله، ثم قام بدفع الدين إلى مستحقه بعد قضاء الحج. هو الأصل أن الإنسان لا يحج إلا إذا قضى دينه، فإن كان المال الذي يحج به يكفي لقضاء دينه أو بعضه فإنه يقضي دينه ولا يجب عليه الحج، لأن الحج يجب على من؟ على المستطيع، وهذا ليس بمستطيع، بل عليه أن يسدد دينه. فإن لم يجد مالا ومات ولم يحج فلا شيء عليه. وأما إن حج وعليه دين وقصر في تأديته فإنه يأثم مع ذلك، لكن حجه صحيح والحمد لله. هذا يقول قضيت ديني بعد الحج. وكذلك يقول علي حقوق من حقوق العباد ولم استأذن فيها خوفا من الفتنة، فما حكم حجه؟ حجه إن شاء الله صحيح، وحقوق العباد إن كانت من الحقوق المالية يردها عليهم، وإن كانت من مثل الغيبة أو غيرها فيستغفر الله عز وجل ويدعو لهم بخير. يقول هنا كيف نجمع بين كون الصحابة كلهم عدول وبين حديث صبيط الذي مضى معكم وحديث ذي الخويصرة الذي هو رأس الخوارج، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هذا قوم، ثم ذكر صفتهم. الجواب على هذا أن صبيغ ليس من الصحابة، هو من التابعين. وأما ذو الخويصرة فهو أيضا ورد ذم النبي له عليه الصلاة والسلام، فليس له شرف الصحبة. يقول هنا قال المصنف إذا رأيت صاحب بدعة فخذ في طريق وهو في طريق، ماذا أفعل إذا سكنت معهم أو صلوا معي؟ المسجد، صلي في المسجد ولا عليك. وعلي قال وما زال مصرا على بدعته. إذا كان مصر الإنسان على البدع مثل تأويل الصفات كما ذكر السائل أو غيره فإنه ينكر عليه، فإن لم يرجع فيبتعد عنه ويحذر منه. هذا السائل يقول وقع في قلبه التأثر ببعض الصحبة الفاسدة، وقع في قلبه شيء من الشهوة ويخالط بعض جلسائه، يقصد بعض المردان وغير ذلك، ووقع في قلبه وسواس، ووقع في العادة السرية أيضا، ويطلب نصيحة. النصيحة أن تترك العادة السرية لأنها محرمة، تدخل في قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي من ابتغى وراء الزواج الصحيح والنكاح الصحيح ويدخل فيه التسري بالإماء، إذا ابتغى وراء ذلك فهو من العادين، اعتدى على أمر الله عز وجل واعتدى على نفسه. وأما إذا صحبت إنسان ووقعت في قلبك شهوة فاتركه، ابدله بغيره، الحمد لله أهل الخير، ابحث لك عن صحبة صالحة واستبدل به غيره تكون من الناجين، ليس بالضرورة أن تصاحب فلانا بعينه. يقول لقد فهمت من كلامكم حول زلة العالم أن هذه الزلة بغير قصد من العالم، فهلا بينتم علاقة ذلك باللفظ الوارد فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم؟ نعم قد يقولها، قد يقولها على لسان الحكيم إذا قصر الحكيم. ولذلك من شروط الاجتهاد كما سبق وبينته لكم استفراغ الوسع، وإذا لم يستفرغ وسعه وقصر فسيقول الشيطان الكلمة على لسانه سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. هذا نفس السؤال السابق، يقول يوجد عندنا بعض أهل البدع وهو إن كان مجتهد في العبادة لكن يشرب الشيشة والعياذ بالله، ويقول ليست حرام ونصحناه، ماذا نصنع؟ هذه كلها تدخل في مسائل الأمر معروف النهي عن المنكر، بعد أن تبين له الأمر بالتي هي أحسن وتوضح وتبين له الحجة، فإنك حينئذ قد أديت ما عليك. فإن أبى فيجب عليك أن تعرض عنه لأنه مكابر وتارك للسنة، ولا بأس أن تناصحه بين الحينة وبين الفيئة والفيئة، لكن بشرط أن تحذر منه. وهذا كله مرتبط لمن كان يقدر على أداء الواجب، وإلا فليجتمع بغيره ويناصحونه. يعني ليست المناصحة ضرورة أن تكون فردية، تكون فرد، قد تناصحه أنت وجاره، قد تناصحه أنت وقريبه، لكن على أي حال أن تحذر إذا قمت بهذه المهمة، تؤديها على وجهها ثم تخرج من تبعتها ولا توافقه على هواه. وإن لم تستطع فعليك أن تحيل الأمر إلى من يستطيع. هذا، وأصلي وأسلم على عبدي ورسوله.